نعم. الآن المصنف رحمه الله يتكلم عن الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. يقول أما الحاج فهو محل واجب وهو كل مسلم بالغ عاقل حر، فلا يجب على الكافر ولا على الصبي ولا على المجنون ولا على العبد، هذا واضح. ومحل سنة وهو كل مسلم مميز، بل حتى غير المميز. المرأة رفعت صبيا قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، حتى لو لم يكن مميزا فيصح حجه، إلا إذا كان يقصد المصنف المميز لأنه هو الذي يقوم بأفعال الحج. أما الذي دون سن التمييز هو صحيح أن الحج له، لكن ليس هو الذي يفعل أفعال الحج، أفعال الحج تفعل عنه، تفعل عنه. عاقل المجنون لا يصح منه الحج حتى حج النافلة، لأنه لا تصح منه النية أصلا. ولو حج الصبي لا يجزئه عن حج الفريضة. لو حج مثلا قلنا له حج، قال أنا حجيت وأنا عمري 10 سنوات، نقول لا، هذا قبل البلوغ، لابد أن تحج حجا آخر. أو حج العبد ثم عتق، قال أنا حججت لما كنت عبدا، نقول لا، حج بعد الحرية. نعم. وأما الحج فمنه واجب وحج الإسلام وفرضه وبدل المفروض، وأما السنة فهو ما عدا ذلك. الواجب هو حجة الإسلام وهو مرة في العمر، وكذلك عندنا العمرة واجبة مرة في العمر، وتجزئ عمرة القران عن عمرة الإسلام. فلو أن إنسانا حج قارنا فإن هذا الحج يجزئه عن الحج والعمرة. وكذا المنذور لو نذر حجا أو عمرة فإنه يجب عليه أن يأتي به، ويجب عليه. أما السنة فهو ما عدا ذلك، ما زاد على ذلك فهو سنة. أي المحجوج؟ وأما المحجوج فهو النجس. نعم، هو واضح، ولذلك يذكرونه في التعريف ويقولون الحج هو قصد البيت. نعم. وأما الأفعال في الحج فهي أشياء، أحدها الإحرام من الميقات، وألا يجاوزه غير محرم، وله ميقاتان، ميقات زمان وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فلا يحرم قبله ولا بعده، وميقات مكان يختلف باختلاف البلدان. نعم، بدأ بأفعال الحج وقال أحدها الإحرام من الميقات، وهو قال الإحرام من الميقات، وألا يجاوزه، يعني ألا يجاوز الميقات بلا إحرام. قال وله ميقاتان، ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. القعدة الأفصح الفتح، فتح القاف ويصح الكسر، والحجة الأفصح كسر الحاء ويجوز الفتح، عكس الحج، الحج الأفصح فتح الحاء ويجوز الكسر، وجاء بها في بعض القراءات. قال وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، طبعا هذا ميقات الحج وهي أشهر الحج. أما العمرة فليس لها وقت، كل السنة يجوز الإنسان أن يعتمر في أي يوم من أيام السنة، لكن أشهر الحج هي هذه أشهر الحج، يجوز له أن يعتمر، أو أنه يحرم بالحج في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة. قال فلا يحرم قبله ولا بعده، لا يحرم قبله. طيب، فإن أحرم قبله صح مع الكراهة. فإن أحرم قبله صح مع الكراهة ولا بعده. أما إذا انتهت عشر ذي الحجة فقد فاته الحج أصلا، إلا إذا كان سيحج السنة التي بعدها ويمكث محرما سنة كاملة، الأمر إليه. طيب، قال وميطع مع الكراهة، مع الكراهة لأنه أحرم قبل أشهر الحج التي ستأتي. قال وميقات مكاني، الميقات المكاني قال يختلف باختلاف البلدان، والناس في هذا على ثلاثة أصناف: من خارج المواقيت فعليهم أن يحرموا من المواقيت المعروفة الخمسة، ومن دون المواقيت وخارج مكة إحرامهم للحج والعمرة من بيوتهم. والمقصود ليس المقصود أن يحرم من نفس بيته، بل المقصود أن يحرم من بلدته. فلو أنه خرج من بيته وأحرم من على طرف البلدة جاز ذلك. وأما أهل مكة فيختلف الحج عن العمرة، ففي الحج يحرمون من مكة، يجوز أن يحرموا من مكة أو من أي مكان. وأما العمرة لابد أن يحرموا من الحل خارج الحرم. كذلك في مسألة الميقات المكاني نفس الكلام، فإن أحرم قبل الميقات المكاني، يعني جاء إنسان وأحرم من الجامعة الإسلامية من هنا، نقول له يصح مع الكراهة. وليس المقصود لبس الملابس الإحرام، ليس تلبس الملابس الإحرام ما في مشكلة، لو تلبس حتى لو كنت في ألمانيا. طيب، يعني نريد لكن المقصود أنه يدخل في النسك ويبدأ بالتلبيه قبل الميقات يصح مع الكراهة، وبعده لا يجوز، فإن فعل عليه دم. إن أحرم بعدما جاوز الميقات عليه دم لأنه ترك واجبا. نعم، وهو نعم. وقال رحمه الله وهو مخير في الإحرام بين ثلاثة أنساك: التمتع، وصفته قال بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم أحج هذا لا يسمى متمتعا لأنه أخذ العمرة قبل أشهر الحج. يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ من العمرة ويتحلل ثم يحرم بالحج، هذا هو المتمتع. والقران بأن يحرم بهما، بأن يحرم بالعمرة والحج. والإفراد بأن يحرم بالحج فقط مفردا، وأفعال القارن كأفعال المفرد تماما. فالقارن لا يطوف طوافين للحج والعمرة، لا، يكفيه طواف واحد للحج والعمرة، هو خلاص تداخل الحج والعمرة تداخل. لكن الفرق أن القارن عليه دم. طيب، قال والأفضل التمتع. الأفضل في مذهب الحنابلة هو التمتع، هو أفضل الأنساك وهو من مفرداتهم. قال رحمه الله ويلبي، والتلبية سنة، بأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يلبي عند الإحرام بعد الإحرام أو مع الدخول في النسك، يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك. وبعد ذلك يلبي بعد ذلك. أما المعتمر يلبي إلى الطواف، وأما الحاج يلبي إلى رمي جمرة العقبة. نعم. وإذا أحرم عليه سبعة أشياء: أخذ الشعر والأظفار والأغطية والرأس ولبس المخيط وشم الطين والتطيب وقتل صيد البر واهله وعقد النكاح والمتعه في الخلاف والوقت في الفرض. والمراه كالرجل الا في لبس المخيط ولحرامها في وجهها فقط. نعم. الآن يتكلم المصنف رحمه الله عن محظورات الإحرام، فقال: وإذا أحرم حرم عليه سبعة أشياء، ما هي؟ قال: أخذ الشعر والأظفار. يحرم عليه أن يأخذ الشعر سواء بحلق بالموسى أو بنتف أو بقص، كله هذا يعتبر محظورا من محظورات الإحرام. والأظفار سواء بتقليم أو بقص من يد أو رجل، أظفار اليد أو أظفار الرجل. قال: وتغطية الرأس، طبعا هذا للذكر، سواء كان معتادا كالطاقية والعمامة والغترة أو ليس معتادا، أو ليس معتادا كالقرطاس والحناء. لا إن حمل على رأسه طبقا، حمل على رأسه شيئا، مثلا حمل على رأسه حقيبته، طيب، ولم يقصد تغطية الرأس، هو قصد أن يحمل هذه الحقيبة، لا بأس. ولا إن استظل بخيمة أو شجرة أو ببيت، وفي هذه المسألة كلام طويل. طيب، ولبس المخيط للذكر وهو معروف، وهو المفصل على البدن بخلاف الإزار والرداء، فهو فقط، يعني الأفضل أنه يقتصر على الرداء والإزار والنعلين. وشم الطيب والتطيب كلاهما، والمقصود بشم الطيب يعني شم الطيب قصدا عمدا، أما أنه شم رائحة الطيب هكذا وهو يطوف أو وهو يمشي بين أسواق مكة وشم طيبا، لكن ما يأتي ويدخل محل عطورات ويقول: ما شاء الله إيش هذه العطورات الطيبة التي عندكم، دعني أشم، ما شاء الله هذا رائحة طيبة، هذا إيش، هذا بكم، ما شاء الله، وهذا بكم، ثم يقول: أنا ما تطيبت. نقول: لا، هذا محظور محظورات الإحرام، لا يجوز له أن يتعمد ويتقصد شم الطيب. والتطيب بأن يطيب بدنه أو ثوبه، يطيب بدنه أو ثوبه. أما قبل الإحرام يستحب أن يطيب بدنه، لكن إذا أحرم لا، بأن يطيب بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما، أو أن يستعمل الطيب في أكل وشرب، ولذلك لا يتناول الزعفران، بعض الناس يضع مع القهوة زعفران، طيب، فإذا وضع مع القهوة زعفران فلا يجوز للمحرم أن يشرب منها. قال: وقتل صيد البر وأكله شيئا. قتل صيد البر عندنا قيدان: الصيد أن يكون صيدا وأن يكون بريا. قوله قتل صيد البر، الصيد يخرج ماذا؟ يخرج ما ليس بصيد، كبهيمة الأنعام، الحيوانات الإنسية التي لا تصاد، طيب، هي التي تأنس وتألف بني آدم، كبهيمة الأنعام والدجاج ونحو ذلك، هذه قتلها للمحرم جائز. قال: قتل صيد البر يخرج، قوله البر يخرج صيد البحر، فيجوز للمحرم أن يصيد من البحر. قال: وأكله، يعني هو يحرم عليه أن يقتل الصيد ويحرم عليه أن يأكل من الصيد، لكن هذا يا مشايخ إن صاده هو، يعني هو صاده، قلنا ما يجوز، حرام، أنت محرم. قال: طيب، أنا الله ما كنت أدري، استغفر الله، لكن الآن سأطبخه وأكله. قال: لا، حتى أكله وطبخه ما يجوز أن تأكله، فلا يجوز أن يأكله إن صاده هو أو كان له أثر في صيده، يعني أشار إليه قال انظروا هذا صيد، أنا محرم ما أستطيع أني أصيد، أنتم صيدوا. لا يجوز، هم ما في إشكال يصيدون، فإن صادوهم وطبخوه لا يجوز أن يأكل معهم، لأنه يعني دلهم وأرشدهم إليه. وكذلك لو ناولهم السلاح طيب التي يصاد بها ونحو ذلك، أو ذبح أو صيد لأجله. جاء إنسان رجل حلال وصاد شيئا وقال أنا صدته من أجلك، أنا ما فعلت هذا إلا من أجلك، فما يجوز لهذا المحرم أن يأكل من هذا الصيد لأنه صيد من أجله. لكن يجوز لمحرم غير هذا الرجل أن يأكل من هذا الصيد لأنه لم يصد من أجله. طيب، قال رحمه الله وعقد النكاح، والمقصود بالعقد هو الإجاب والقبول، وليس المقصود أن يخطب امرأة. يعني جاء محرم ورأى امرأة ثم ذهب إلى أباها وقال هم الآن في الحج فقد يرجعون إلى بلادهم وما أستطيع، يعني لا أدري أين هم، فجاء قال أستغل الفرصة وهو محرم قال أخطب ابنتك، ولم يحصل إجابة وقبول، هذا ليس محرما لكنه مكروه. ما هو المحرم؟ الأب تحمس وقال طيب ما في مشكلة زوجتك ابنتي، فقال هذا قبلت، لا هذا لا يجوز ويبطل العقد ولا يصح. فيحرم أن يتزوج المحرم حتى لو كانت المرأة حلالا وحتى لو كان الولي حلالا، فيحرم أن يتزوج المحرم وأن يزوج محرمة. يعني أنت أبو البنت والذي يريد أن يتزوج ابنتك حلال، وابنتك في بيتها في بيتك جالسة، أنت فقط المحرم، كذلك لا يجوز. أو أن يكون أو أن يزوج محرمة، يعني لا يجوز أن يزوج محرمة، أي أن تكون المرأة محرمة حتى لو كنت أنت حلالا وحتى لو كان الذي يريد الزواج حلالا. والمثال الذي ذكرته هو أن تكون أنت، أن يكون الولي محرما، أن يكون الولي محرما. وكذلك لا يصح أن يكون المحرم وكيلا في النكاح. طيب، قال وفي الرجعة خلاف، إذا طلق رجل امرأة ففي العدة يصح أن يرتجع المرأة، هو طلقها دون الثلاث يصح أن يراجع المرأة. طيب هو محرم، هل يصح أن يراجع المرأة وهو محرم؟ قال خلاف، والمذهب تصح بلا كراهة، في المذهب تصح الرجعة لأن الرجعة ليست نكاحا جديدا بل إنه يستديم النكاح القديم. قال والوطء في الفرج، كذلك الوطء في الفرج من محظورات الإحرام. قال والمرأة كالرجل إلا في شيئين، إلا في لبس المخيط وأيضا وتغطية الرأس، هو ذكر لبس المخيط وأيضا تغطية الرأس، فيجوز للمرأة أن تلبس المخيط وكذلك يجوز لها أن تغطي رأسها. قال وإحرامها في وجهها، بخلاف الرجل إحرامه في رأسه، فلا يجوز للرجل أن يغطي رأسه والمرأة لا يجوز أن تغطي وجهها، فلا تغطي المرأة وجهها سواء بنقاب أو بغيره، لكن تسدل الثوب على وجهها لمرور الرجال قريبا منها فقط. لكن لو ما كان في هناك رجال وقد سترت وجهها نقول لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، إن كان لا يوجد هناك رجال تكشف وجهها. أكمل. قال رحمه الله تعالى: ومن فعل مكروها فجمع عليه الفدية، وهي في ثلاث شعرات مصاعد الدم، وفيما دون ذلك في كل واحد منه طعام، أو فدية تغطية الرأس وجزء المريض وشق الطير دم. نعم. الآن يتكلم رحمه الله عن الفدية، يعني أنت فعلت شيئا من محظورات الإحرام، طيب ما الواجب عليك؟ قال: من فعل محظورا وجب عليه الفدية، وهي في ثلاث شعرات، في ثلاث شعرات فأكثر دم، وكذلك في ثلاثة أظفار فأكثر دم، وفيما دون ذلك في كل واحد، يعني في كل شعرة وفي كل ظفر مد طعام، ففي الشعرة الواحدة أو بعضها مد طعام يخرجه لمسكين، في شعرتين أو في ظفرين مد طعام يخرجه لمسكينين، واضح؟ لكن ثلاث شعرات عليه دم، ثلاثة أظفار عليه دم. قال: وفدية تغطية الرأس، إن غطى رأسه أو لبس المخيط أو شم الطيب أو تطيب أيضا عليه دم. طيب ما هو الدم؟ هو هاي مشايخ، ما هو الدم؟ شاه فقط؟ لا، هو يخير بين ثلاثة أشياء، يخير بين ثلاثة أشياء، ولذلك هذا مهم جدا أن يعرفه الناس وخاصة أنتم، لأن الدم عند الفقهاء يطلق على معنيين، يطلق على ذبح الشاة فقط ولا يجوز غير ذلك، ويطلق أيضا على الدم الذي سنتكلم عنه الآن إن شاء الله، وهي التي تسمى فدية أذى. هذه لا يشترط فقط ذبح الشاة. طيب ما هو الدم؟ أن يخير بين صيام ثلاثة أيام، أن يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو غيره. هو أن يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو غيره أو ذبح شاه. يعني ليس فقط ذبح الشاه، بعض الناس ما يستطيع يذبح شاه، يستطيع يصوم ثلاثة أيام، ولعل أيسرها هو الصوم عند بعض الناس، بعض الناس عندهم الصوم شاق وإخراج المال سهل فيطعم ستة مساكين أسهل عليه من أن يذبح شاة. ولذلك لابد أن يبين طالب العلم إذا سأله أحد، خاصة يعني أنتم طلاب علم وبعضكم يعني أو أكثركم ما يدري إيش هو الدم، فكيف بعامي مسكين يأتي ويسأل فيقال له عليك دم ويأتي ويذبح يظن أن هذا هو الواجب؟ فلا بد أن يبين الذي يسأل، لا بد أن يبين ويقول عليك دم، والمقصود بالدم هو أن تخير بين ثلاثة أشياء، تصوم ثلاثة أيام، تصومها في أي مكان، حتى تصومها لو حتى لو رجعت إلى بلدك، وتطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، أو تذبح شاة وتوزعها على فقراء الحرم، يبين له بشكل واضح. طيب، فهو يخير بين هذه الثلاثة، وهذا يا شيخ بخلاف الدم الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله في مسألة ترك الواجب. الدم في مسألة ترك الواجب سيأتينا بإذن الله. أيوة يا شيخ، في الحج والعمرة كلاهما. وفدية نعم، وفدية قتل الصيد فداه مثله من النعم. وفدية قتل الصيد أن يفديه بمثله من النعم إن كان له مثل. إذا صاد صيدا وكان هذا الصيد له مثل، أي له شيء يشابهه من بهيمة الأنعام، فإن كان له شيء يشابهه من بهيمة الأنعام فيذبح هذا الشيء الذي يشابهه ويوزعه على فقراء الحرم. يذكرون أشياء كثيرة، يعني مثلا في النعام، في النعامة، في النعامة بدنة، فالبدنة تشبه البدنة البعير، البدنة تشبه النعامة، تعرفون النعامة. وفي حمار الوحش بقرة، في حمار الوحش بقرة، وفي الضبع، وفي الضبع كبش. وهذه فيها أثار عن الصحابة، وبعضها فيها حديث مرفوعة. فيذبح هذا المثل ويوزعه على فقراء الحرم، وفيه تفاصيل تطول. وفدية الوطن، وفدية الوطن بدنه ويفسد به الحج. نعم يا مشايخ، فدية الوطن، الوطن هو أشد المحظورات، فما في تخير، والمسألة ما هي مسألة شاه، المسألة مسألة بدنة، يأخذ بدنة ويذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. بدنة، بدنة يا مشايخ، متى تجب البدنة؟ تجب البدنة إذا وطئ قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. أما بعد التحلل الأول فتجب، أما بعد التحلل الأول ففيه دم على التخيير، مثل الذي مر معنا قبل قليل، صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين، ذبح شاة. فقبل التحلل الأول عليه بدنة، بعد التحلل الأول عليه إيش؟ عليه دم، فدية أذى. وفي العمرة، والوطء في العمرة مثل الوطء بعد التحلل الأول، ففي العمرة ما فيها بدنة إذا وطئ فيها، فإذا وطئ في العمرة لأنها أخف فإنه يخرج فدية أذى، يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة، يخير. طيب بعد التحلل الثاني إيش عليه؟ ليس عليه شيء، خلاص تحلل، خلاص يفعل كل شيء، جاز له ذلك، خلاص تحلل. التحلل الثاني خلاص هو التحلل الأخير. ويفسد به الحج، الله المستعان، ويفسد به الحج، هذا إذا كان قبل التحلل الأول. وهذا يا مشايخ يعني شاق جدا جدا، لأن فساد الصلاة أمرها يسير، تصلي بعدها، وفساد العمرة أيضا يسير، إذا فسدت العمرة خلاص اذهب وخذ عمرة الآن، تأخذها في ساعتين. لكن فساد الحج تحتاج سنة تصريح، فيزا إذا كان من خارج المملكة، مشاكل. فإذا فسد الحج لا تترتب عليه، فإن كانت حجة الإسلام معناه ما حج، فيحتاج أن يحج، وإن كان حج نافلة لابد أن يقضيه أيضا. ويفسد به الحج إن كان قبل التحلل الأول، أما إن كان بعد التحلل الأول فلا يفسد. ويحرم، ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته، وكذلك هو من حرم المدينة إلا ما تدعو الحاجة إليه. نعم، ويحرم صيد الحرم من مكة على المحرم والحلال على حد سواء. ما يأتي إنسان يقول أنا حلال يجوز أن أصيد من الحرم، نقول لا، صيد الحرم لا يجوز. ولذلك الحمام الموجود في الحرم ونحو ذلك لا يجوز أن يصاد ولا أن ينفر. قال وشجره ونباته، والمقصود اللذان لم يزرعهما آدمي. أما إذا زرعهما آدمي يجوز قطعه، هو الذي وضعه، أما الذي نبت هكذا من الله سبحانه وتعالى فهذا هو الذي لا يجوز قطعه أو إتلافه أو قطع شيء منه ولو ورقة. وشجره ونباته، إيش الفرق بين الشجر والنبات؟ إيش الفرق بين، تعرفون الفرق بين الشجر والنبات؟ كيف؟ الشجر له ساق الشجر له ساق، والنبات يكون على الأرض عشب. وكذلك هو، أي هذه الأشياء الصيد والشجر والنبات من حرم المدينة، يعني كذلك يحرم صيد حرم المدينة، وكذلك يحرم شجره ونباته من حرم المدينة. وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور، عير جبل معروف، وثور جبل شمال جبل أحد، خلف جبل أحد من جهة الشمال. قال: إلا ما تدعو الحاجة إليه، مثل الحشيش للعلف ونحو ذلك. ويخفف في المدينة ما لا يخفف في مكة، ففي المدينة يعني يتساهل فيها أكثر، ولذلك ليس فيه جزاء، بخلاف حرم مكة فيه جزاء. فصيد حرم مكة الجزاء فيه مثل الجزاء في صيد المحرم، أما صيد حرم المدينة لغير المحرم ليس فيه جزاء. نعم. ويسن أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، ويدخل الكعبة من جانب بني شيبة. نعم، ويسن أن يدخل مكة من أعلاها، وهي ثنية كداء، ثنية كداء من جهة الشمال، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من هناك. ويخرج من أسفلها وهي من ثنية كدي، كداء وكدي يختلف، فهو يدخل من كداء ويخرج من كدي. ويدخل الكعبة، وليس المقصود يدخل الكعبة نفس الكعبة، المقصود يدخل مسجد الكعبة أي المسجد الحرام، ويدخل الكعبة من باب بني شيبة. باب بني شيبة ليس له وجود الآن، لكن كانوا يقولون أن الذي يدخل من باب السلام يكون قد دخل من باب قريب من باب بني شيبة سابقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الباب من باب بني شيبة. ويبدأ من بيت فيقوش به سبعة، ثم يسعى سبعة، ثم يحذر ويوصل، ثم قد حذى إن كان متمتعا. نعم، ويبدأ بالبيت فيطوف به سبعا. طبعا إن كان متمتعا فهذا الطواف طواف إيش؟ ها؟ طواف عمرة. إن كان متمتعا فهذا الطواف طواف عمرة. وإن كان قارنا أو مفردا فهذا الطواف طواف قدوم، ولا يجب، لأن طواف القدوم سنة. فلو أن المفرد جاء وذهب مباشرة إلى منى لا إشكال، لكن يستحب له أن يطوف. قال: ثم يسعى. طبعا الطواف معروف، يحاذى الحجر الأسود ويطوف سبع مرات، ويقبل الحجر الأسود في كل شوط، فإن شق عليه التقبيل قبل يده، استلم الحجر وقبل يده، أو أشار إليه بلا تقبيل، ويستلم الحجر والأسود والركن اليماني. وفي الطواف تسن القراءة، في الطواف تسن قراءة القرآن. ثم يسعى سبعا، فيذهب إلى الصفا ويرقاه ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأخضر الأول، كان علما، الآن ما شاء الله لمبات على طوال الطريق، طيب، وأنوار موجودة طوال مكان السعي الشديد. ثم يسعى إلى العلم الآخر، يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي إلى المروة، ثم يرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. ويبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. والسعي يكثر فيه من الدعاء والذكر. فالطواف يسن فيه إيش؟ قراءة القرآن، والسعي يكثر فيه من الذكر والدعاء. طبعا طيب هذا السعي إيش؟ المتمتع يعتبر في حقه سعي عمرة، هو طاف طواف العمرة، الآن سيكمل عمرته، هذا سعي عمرة. أما المفرد والقارن هذا السعي سعي إيش؟ سعي الحج. فيعتبر في حقه ركن من أركان الحج. خلاص بدأ يفعل الأركان الآن. ويجوز له المفرد والقارن أن يطوف فقط ثم يؤخر السعي بعد ذلك ويسعى بعد طواف الإفاضة أو الزيارة، ثم يحلق ويقصر، ثم قد حل إن كان متمتعا. فقوله ثم يحلق ويقصر هذا خاص بالمتمتع لأنه معتمر، فيعتمر فهو قد انتهى من عمرته فيتحلل ويحلق أو يقصر من شعره ثم يتحلل، ثم قد حل إن كان متمتعا. أما المفرد والقارن ما يتحلل، هو باقي على إحرامه. نعم. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج ثم صعد إلى عرفة توقف فيها يوم عرفة ثم يدفع بعد غروب الشمس. نعم. قال فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج، يوم التروية هو ثامن ذي الحجة، يوم التروية هو ثامن ذي الحجة، فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج هذا المتمتع. أما المفرد والقارن هو محرم من زمان، هو ما تحلل أصلا، أما المتمتع قد تحلل، فمتى يحرم للحج؟ في يوم التروية. قال ثم صعد إلى عرفة، يذهب إلى عرفة، قال فوقف بها يوم عرفة. وفي عرفة يقف بها، ويسن أن يقف راكبا مستقبل القبلة ويكثر الدعاء بما ورد، ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء، وهو يوم عظيم. ووقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، يعني 24 ساعة. قال ثم يدفع بعد غروب الشمس، يذهب، فإذا غابت الشمس يخرج من عرفة ويتوجه إلى مزدلفة، يدفع بسكينة، فإن وجد فجوة أسرع، هو يمشي بسكينة هذا الأصل، وإن وجد فجوة في الطريق أسرع قليلا. نعم. ثم يأتي المزدلفة ويأخذ مصر جمال منها، ثم يصبح بمشعر ويرمي الجمار ويحلق أو يقصر. نعم. ثم يأتي المزدلفة ويبيت بها، ثم يأتي المزدلفة ويبيت بها، والمقصود بأن يبيت بها أن يمكث فيها ليلة النحر، وليس المقصود بأن ينام. بعض الحجاج يسألون أنا ذهبت إلى مزدلفة وما نمت، ما جاءني نوم، هل حجي صحيح؟ نعم صحيح. قال أنا ما بت بمزدلفة، ما نمت، ما هو لازم تنام، جزاك الله خيرا، ماذا كنت تفعل؟ تقوم الليل، جزاك الله خيرا. طيب طبعا المستحب أن ينام من أجل أن يرتاح، غدا عنده أعمال شاقة طويلة وكثيرة، لكن لو ما نام ما في إشكال. ويأخذ حصى الجمار بها استحبابا، وإلا يجزئه أن يأخذ الجمار من أي مكان، واستحبه الحنابلة، استحبوا أن يأخذ الجمار من مزدلفة، لفعل ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ الجمار من مزدلفة، والجمار بين الحمص والبندق، فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة جدا. قال ثم يصبح بمشعر، المشعر المقصود بالمشعر هو المشعر الحرام، وهو جبل بمزدلفة بجانب المسجد، هنا المسجد الذي في مزدلفة، المسجد الذي في مزدلفة هو يعني أنت الآن هكذا وقفت أمامك المسجد وأمامك القبلة، أنت الآن في مزدلفة وأنت في المسجد الذي في مزدلفة وأمامك القبلة، الجبل الذي على يسارك هو المشعر الحرام، وبعضهم يقول غير ذلك. طيب فهذا هو المشعر الحرام، وهو جبل صغير بمزدلفة، يرقاه إن استطاع، وإلا يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات إلى آخر الآيتين، ويدعو حتى يسر، أي حتى يظهر النور. يذهب إلى ميناء ويرمي الجمار. طبعا أول ما يرمي يرمي جمرة العقبة. الجمرات عندنا يا مشايخ ثلاث جمرات، الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، ألا وهي العقبة. يترك الصغرى ويترك الوسطى، يذهب إلى العقبة ويرميها بسبع حصيات، يرميها بسبع حصيات، ثم يحلق ويقصر، يحلق أو يقصر من جميع شعره. وليس المقصود أن يأخذ من كل شعرة بعينها، يعني ما ليس المقصود أنه لابد أن يأخذ من كل شعرة، هذا فيه مشقة، أنه يعرف أنه قد أخذ، لا، المقصود أنه من جميع جوانب الرأس. يبدأ بشقه الأيمن استحبابا، وبأي شيء قصر الشعر أجزأه حتى لو نتفه. طيب، وبهذا يحصل التحلل، وبهذا يحصل التحلل الأول. طيب يا مشايخ، واضح؟ التحلل الأول يحصل بماذا؟ يحصل بفعل شيئين من ثلاثة. التحلل الأول يحصل بفعل شيئين من ثلاثة، ما هي؟ الرمي والتحليق والتقصير والطواف. أي اثنين فعل من هذه الأشياء الثلاثة فهو قد تحلل التحلل الأول. طاف ورمى ولم يحلق، تحلل. حلق ورمى، تحلل. حلق وطاف، تحلل، وهكذا. ويحصل التحلل الثاني بفعل الثالث المتبقي مع السعي. إذا فعل الثالث ثم سعى فإنه يتحلل بهذا التحلل الثاني. طيب، ثم نعم أكمل الشيخ. ثم يمر إلى مكة فيطوف ويسعى، ثم يرجع إلى ميناء ويقضي بقية الأيام، ثم يرجع بعدها. نعم، ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى، بعد ذلك يذهب إلى مكة فيطوف. الكلام عن المتمتع لأنه أفضل الأنساك، يطوف طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة، هذا هو طواف الحج وهو ركن، هذا هو طواف الحج وهو ركن. ويسعى سعي إيش؟ ها؟ سعي الحج. جاءكم النوم؟ ها؟ أنتم قلتم الظهر. طيب، ثم يسعى سعي الحج. جيد. أما المفرد والقارن، أما المفرد والقارن إن كان قد سعى لا يسعى الآن، خلاص هو سعى مع طواف القدوم، والسعي لا يكرر، لا يستحب تكراره، خلاص يسعى مرة واحدة خلاص. هو ما عندنا إلا سعي عمرة وسعي حج، ما عندنا سعي مندوب، بخلاف الطواف. الطواف يجوز لأي شخص أن يطوف، لكن السعي لا، ما يجوز إلا أن يكون بعد طواف نسك. قال ثم فيطوف ويسعى، ثم يرجع إلى ميناء ويرمي بقية الأيام، وهي ثلاثة، الأيام المتبقية ثلاثة إن لم يتعجل، ويومان إن تعجل. فماذا يفعل في هذه الثلاثة؟ يرمي الجمرة الأولى سبع حصيات، ويرمي الجمرة الثانية أو الوسطى أيضا سبع حصيات، ثم يرمي جمرة العقبة. والجمرة الأولى والجمرة الثانية بعد الرمي يقف ويدعو ويطيل، وبعد الجمرة وبعد رمي جمرة العقبة لا يقف ولا يدعو، ووقت الرمي بعد الزوال إلى غروب الشمس. فيرمي اليوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، هذا يجب على جميع الحجاج، واليوم الثالث عشر يجب على من لم يتعجل. واضح يا شيخ؟ ثم يرجع بعدها إلى مكة فيطوف بالوداع ثم يخرج ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. نعم، ثم يرجع بعدها إلى مكة. هو الآن في ميناء، يرجع إلى مكة فيطوف للوداع، وهو واجب، وهو واجب يطوف للوداع ثم يخرج، فلا يمكث بعد الوداع طويلا، يطوف ثم يخرج، وهذا آخر أفعال الحج. ثم قال ويزور بعده أي بعد الحج قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويدعو، خلافا للشيخ الإسلام بن تيمية، والكلام معروف. أكمل. وأركان الحج: الوقوف وطواف الزيارة والإحرام والسعي، وواجبه. نعم، وأركان الحج الوقوف بعرفة. الوقوف يقصد الوقوف بعرفة، وتكفي لحظة، تكفي لحظة ولو نائما أو مارا أو جاهلا بأنها عرفة. جاء ووقف ثم خرج، قال أنا ما وقفت في عرفة، نقول قبل قليل كنت في عرفة، قال الحمد لله خلاص يكفي. يكفي، لا تشترط لها النية، الوقوف بعرفة لا يشترط له النية، بخلاف الطواف والسعي وهذه الأمور الأخرى. لو دخل الباص إلى عرفة وخرج وهو نائم، ثم خرجوا وقال يا مشايخ دعونا نقف في عرفة، جزاك الله خير وقفنا وانتهينا ودعينا وبكينا وأنت نائم، يكفي، يجزئه. وتكفي لحظة، دخل وخرج بسرعة يكفي. ووقت الوقوف يا مشايخ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر 24 ساعة، لكن من وقف في النهار يجب عليه أن يقف أيضا في الليل. يعني إنسان وقف في النهار وخرج، حجه صحيح لكن عليه دم لأنه لم يستمر إلى الليل. إنسان وقف في الليل فقط، حجه صحيح وليس عليه شيء. فمن وقف في الليل فقط ليس عليه شيء وحجه صحيح، ومن وقف في النهار فقط حجه صحيح لكن عليه دم، ومن جمع بين النهار والليل هذا هو الأفضل والمستحب، أن يقف من الزوال إلى غروب الشمس ثم يدفع إلى مزدلفة. قال وطواف الزيارة، المقصود طواف الحج، طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، يطوف طواف الحج وهو ركن، فمن تركه لم يصح حجه. والإحرام فلا بد أن يحرم وهذا معروف، والسعي المقصود سعي الحج، وشرطه شرط السعي كونه بعد طواف نسك ولو مسنونا. واضح، يعني ما يأتي إنسان ويدخل مكة ويقول أول شيء سأبدأ به السعي. طيب إيش فعلت أنت قبل؟ قال لا لم أفعل شيئا، سأسعى مباشرة. نقول لا ما يصح، شرط السعي أن يكون بعد طواف نسك. طواف نسك يخرج طواف التطوع المطلق، يعني جاء إنسان وطاف طواف هكذا مطلقا ثم سعى، سعيه لا يصح، لابد أن يكون طواف نسك، طواف له علاقة بالحج أو طواف عمرة. فعندنا يا مشايخ في طواف العمرة، فعندنا في العمرة ما عندنا إلا طواف واحد، طواف العمرة، وعندنا في الحج طواف قدوم وطواف حج وطواف وداع. فعندنا السعي لابد أن يكون بعد طواف نسك ولو كان مسنونا، يعني طواف القدوم، لأن طواف القدوم سنة ومستحب، فلو سعى بعده أجزأه ذلك. واضح مشايخ؟ وواجبه. فواجبه الإحرام من الميقات والوقوف إلى البيت، والتمييز من مزدلفة إلى بعد نصف الليل، والتمييز منها والرمي والعلاقة والطواف الوداع. إيش الفرق بين الأركان والواجبات في الحج؟ الفرق بين الأركان والواجبات في الحج أن الأركان لا بد منها، وإذا لم يفعلها لم يصح حجه، والواجبات إن تركها عمدا أو سهوا أو جهلا فعليه دم، ومن تركها عمدا حجه صحيح لكن عليه دم. بخلاف واجبات إيش؟ بخلاف واجبات الصلاة، واجبات الصلاة الكلام فيها يختلف، من ترك واجبا من واجبات الصلاة إن تركها عمدا صلاته باطلة، ومن تركها ناسيا أو جاهلا صلاته صحيحة مع سجود السهو. طيب، قال واجبه الإحرام من الميقات المعتبر لهذا الشخص الذي يحرم. وذكرت لكم أنه من تجاوز الميقات بلا إحرام فعليه دم لأنه ترك واجبا، هنا الواجب هذا هو. قال والوقوف إلى الليل، يقصد الوقوف في عرفة إلى الليل. ذكرت لكم أنه من وقف نهارا فقط ولم يقف إلى الليل فعليه دم. فالوقوف إلى الليل على الوقوف إلى الليل على من وقف نهارا هذا واجب، أما من وقف في الليل فقط خلاص يكفي. قال والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، هذا لمن أدركها قبله، يعني أنت وصلت مزدلفة مع أذان صلاة العشاء أو وصلت مزدلفة المغرب، يجب أن تبيت في مزدلفة وتمكث فيها إلى نصف الليل، بعد نصف الليل يجوز أن تخرج. وعندنا في المذهب جواز الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل ليس خاصا بالضعفة، يجوز لأي شخص إذا انتصف الليل أن يخرج، هذا هو مذهب الإمام أحمد. أما من وصل مزدلفة بعد نصف الليل خلاص تكفيه لحظة، يعني من وصلها قبل نصف الليل لابد أن يمكث فيها إلى ما بعد نصف الليل، أما من وصلها بعد نصف الليل خلاص يكفيه المرور والمكث، إن وقف إلى الفجر فهذا هو المستحب. واضح يا مشايخ؟ طيب، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر اللي هي يوم العيد، الليالي التي تسبق الأيام، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر هذا إن تعجل، وكذلك ليلة الثالث عشر إن لم يتعجل. طيب، كم مقدار المبيت بمنى؟ ها، معظم الليل. في قول آخر، المذهب في هذه المسألة غير واضح بشكل يعني كبير، هناك من يقول معظم الليل وهو مذهب المالكية والشافعية معظم الليل وهو الأحوط، وهناك من يقول كمزدلفة، وهذا ذكره الإمام الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في شرحه على المنتهى، قال كمزدلفة. كيف كمزدلفة؟ يعني إذا كان قبل نصف الليل لابد أن يمكث في منى إلى نصف الليل، بعد نصف الليل تكفيه لحظة، وبعضهم قال تكفي لحظة كالوقوف بعرفة، فالمبيت بمنى ليس بأهم من الوقوف بعرفة، فلحظة من الليل تكفي. لكن معظم الليل قوي جدا، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على العمدة، ذكره على أنه المذهب. طيب، يفرق بين أقوال شيخ الإسلام التي يذكرها ترجيحا له والتي يذكرها على أنها المذهب. إذا شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن المذهب فبلا شك أنه من أعلم علماء مذهب الإمام أحمد، فإن قال مذهب أحمد كذا فهو من المعتبر قولهم، بل ذكره المرداوي رحمه الله تعالى، هو المرداوي رحمه الله في الإنصاف، ذكر الذين يعتمد عليهم في معرفة المذهب، ذكر 11 رجلا فقط، علماء المذهب كثر بالمئات ذكر فقط 11 رجلا الذين يعتمد عليهم في معرفة المذهب، ذكر منهم ابن تيمية رحمه الله. فشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر معظم الليل وذكر على أنه المذهب، وهو قوي خاصة مع موافقة، خاصة مع قول المالكية والشافعية لهذا القول. أما الحنفية فليس لهم كلام، هم الحنفية أصلا عندهم البيت بميناء مستحب ليس واجبا، وهذا فيه سعة على الناس. بعض الناس ما يستطيع يبيت في ميناء، يسكن في العزيزية ولا يسكن عند الحرم ولا ما يجد مكان في ميناء، يجد خيمة في مزدلفة أو مكان بعيد ويشق عليه أن يأتي إلى ميناء كل ليلة. نقول له خذ بمذهب أبي حنيفة وفقك الله. في الحج تحتاج أحيانا أن تفتي الناس بقول تسهل عليهم. طيب، قال والرمي، والرمي مرتبا، فلا بد أن يرمي مرتبا الجمرة الصغرى الوسطى والعقبة. طيب هكذا، فلو أنه ما رمى اليوم 11 وما رمى اليوم 12 وأراد أن يرميها كلها في اليوم 13، عندنا في المذهب هذا جائز، يعني حتى لو فعله عمدا جائز، لكن لابد أنه يرمي عن 3 أيام في يوم واحد، لكن لابد أن يرميها مرتبة. كيف مرتبة؟ يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن أي يوم؟ عن يوم 11، ثم يرجع إلى الصغرى ويرميها ثم الوسطى ثم الكبرى العقبة عن يوم 12، ثم يرمي عن هذا اليوم يوم 13. فما يأتي إلى الجمرة الصغرى ويرميها 3 مرات، 7 حصيات ويقول هذه عن الأيام، لا، لابد أن يرتبها هكذا. قال والحلاق أو التقصير، يحلق أو يقصر وهذا واجب. قال وطواف الوداع، فمن خرج من مكة ولم يطف للوداع فعليه دم، وإن لم يبتعد عن مكة يرجع ويطوف، وإن ابتعد فعليه دم. وغير ذلك سنة، سنة كثيرة جدا في الحج والعمرة، التلبية والأدعية في الطواف والحج، بل يقولون لو حج صامتا صح حجه. إنسان حج وهو ساكت ما قال شيئا، ما تكلم، ذهب إلى عرفة وهو ساكت يتأمل الناس، متأمل، ذهب يطوف يتأمل الكعبة، ذهب ويسعى ينظر يقول في قلبه سبحان الله وما تكلم، صح حجه لا إشكال، لا يجب أن يتلفظ ولو بالتلبية، حتى التلبية ما تجب، خلافا لمن يقول أن التلبية واجبة ولو مرة واحدة. طيب، وسنن كثيرة، الاضطباع في الطواف والرمل في الطواف والصعود، صعود الصفا وصعود جبل المروة، وأن يكبر عند رمي الجمار، وأن يدعو بعد رمي الجمار، وغير ذلك، هي كثيرة جدا. في السعي يا مشايخ، هنا أمر أريد أن أتكلم عنه. في السعي، الحد المجزئ في السعي أنه يستوعب ما بين الصفا والمروة، بحيث يلصق عقبيه بأصل الجبل ولا يجب الصعود، الصعود مستحب، لكن لو ما صعد جاء وألصق عقبيه فقط بأصل الجبل ثم رجع وألصق عقبيه بأصل المروة جاز ذلك. لكن المشكلة أن أصول هذه الجبال الآن مع البنايات الحديثة يعني لا تنضبط، ولذلك يعني توضيحها للناس مهم من أجل أن يعرف الإنسان يعني من أين. بعضهم يقول أن حد العربات المكان الذي تمشي فيه العربات، الحواجز هذه للعربات، تنتهي عند الصفا وتنتهي عند المروة، هذا الحد هو أصل الصفا، والحد من جهة المروة هو حد المروة وهو أصل المروة، والله أعلم، لكن الاحتياط في هذه الأمور جيد، يعني يصعد قليلا من أجل أن يحتاط. وأركان العمرة؟ نعم، أركان العمرة ثلاثة: الطواف، طواف العمرة والإحرام بأن يحرم، والسعي في أوانه. والمقصود أنه يسعى متى؟ يسعى بعد العمرة، يسعى بعد الطواف لا قبله. وواجبها الحلاق في أوانه، أنه يحلق بعد السعي. وكذلك من واجبات العمرة الإحرام من الميقات، هو ما ذكره. نعم، فمن ترك عمرا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جزاه بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. نعم يا مشايخ، هو قال بين هذه الأشياء، قال فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. فمن ترك الطواف، طواف الإفاضة، فلا بد أن يطوف طواف الإفاضة. ومن ترك السعي كذلك ولا يجزئ. طبعا هناك أشياء تفوت، مثل الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ما عندنا وقت إلا من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، عندنا 24 ساعة. إذا فات الوقوف فات الحج. لكن الطواف والسعي لا يفوتان، فالطواف والسعي يبدأ وقتهما من منتصف ليلة النحر، وهو نفس الوقت الذي يجوز للإنسان أن يخرج فيه من مزدلفة. يجوز أن أن أن يطوف طواف الإفاضة، أما السعي يجوز له من من من عند من بعد القدوم للمفرد والقارن، ويستمر هذا الوقت إلى الموت. يعني لو أنه ما طاف للحج إلا بعد 5 سنوات صح حجه لا إشكال، وليس عليه دم. لكن هو يبقى محرما، يعني مستحيل يجلس 5 سنوات بدون محظورات إحرام، إلا إذا كان رجل تقي جدا. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه، لو كان تقيا كان أطاف من زمان. ومن ترك واجبا جبره بدم. فمن ترك واجبا سواء عمدا أو سهوا جبره بدم. والدم هنا يختلف عن الدم الذي ذكرناه في محظورات الإحرام، هذا مهم جدا. الدم هنا شاه فقط، ما عندنا صيام 3 أيام ولا إطعام 6 مساكين ولا شيء. عندنا تذبح شاة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يجد صام 10 أيام مثل دم المتمتع والقارن، إذا لم يجد يصوم 10 أيام. كذلك من ترك واجبا يذبح شاة، فإن لم يجد صام 10 أيام. ومن ترك سنة فلا شيء عليه، وذكرت لكم هذا فرع في العفو. في سؤال حول هذا؟ تفضل. لا، تكون في اليوم الأخير، يعني لا، في مسألة رمي الجمار لا يجوز أن يقدم لكن يجوز أن يؤخر. فمثلا في اليوم 11 يرمي فقط يوم 11 أو لا يرمي، في اليوم 12 يرمي فقط اليوم 12 و11 إن ما رمى يوم 11. فما يجوز في اليوم 11 يرمي كل الجمار ويقول الحمد لله أنا انتهيت خلصت قبلكم أنا أول واحد. طيب نقول لا، لكن إن طاف إن, إن, إن رمى في اليوم 13 كل الأيام السابقة لا إشكال، لكن المستحب والأفضل أنه يرمي كل يوم بيومه. في سؤال أيضا؟ تفضل شيخ. لا، ليس بعده سعي، بل بعضهم يقول لو سعى بعده بطل طوافه. نعم. لا يصح وهو قول الجماهير. وفي المسألة خلاف قديم ضعيف، والآن في خلاف قوي. نعم. أي طواف الإفاضة وليس القدوم. طيب نكتفي بهذا. فرع. قال رحمه الله تعالى: المسلم أضحية بهيمة الأنعام وعندي ولغيرها. رحمه الله قال: وتسن الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. الإبل المعروفة، والذكر منها جمل، والأنثى منها ناقة. والذكر من الإبل يسمى جملا، والأنثى منها يسمى ناقة، ويطلق على الاثنين بعير. والبقر والذكر منها ثور، والأنثى منها بقرة. والغنم بنوعيها: الضأن والمعز. والضأن الذكر منها الكبش، والأنثى منها النعجة. والمعز الذكر منها التيس، والأنثى منها العنز. ويطلق على الأربعة الأخيرة على كل واحد منها شاه، يطلق على الكبش والنعجة والتيس والعنز شاه. جيد، هذه فائدة. وقال: وتسن الأضحية من بهيمة الأنعام فقط، وهو قول وهو هذا أمر متفق عليه بين المذاهب الأربعة، بل حكاه بعضهم إجماعا. وهو رحمه الله ابن عبد الهادي يقول: وعندي من غير ومن غيرها، يجوز من غيرها. بل ألف، طبعا هو كتبه كثيرة رحمه الله، عنده كتاب خاص في هذه المسألة سماه الرد على من شدد وعسر في الأضحية بما تيسر. وذكر أن الأضحية بالدجاجة، والأضحية بالعصفور، والأضحية بأي شيء يؤكل يجوز. وقال إن الإجماع لا يصح. نعم هو قول الجماهير، لكن الإجماع ما يصح. واستدل بأدلة قوية في الحقيقة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث: من بكر لصلاة الجمعة ومن قر ومن ذهب في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن ذهب في ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وفي بعض الروايات فكأنما قرب عصفور. في عموما وذكر أشياء في هذا. وقال رحمه الله: يعني الآن لو كان هناك رجل كريم وجاء إنسان وجاء وأعطاه بقرة وقبل منه ذلك، وجاء إنسان مسكين فقير ما عنده إلا دجاجة وأعطاه إياه وقال: لا ما أقبل منك الدجاجة، لنسب إلى البخل، ها؟ فكيف يكون هذا في حق أكرم الأكرمين؟ فالله سبحانه وتعالى يقبل من الناس أي شيء. طيب، وذكر أشياء، وذكر قصة أيضا، يقول: امرأة في بغداد رأت الناس يضحون بالإبل والبقر والغنم ولم يكن عندها شيء، فما كان عندها إلا دجاجة فذبحتها، فرأى الناس في المنام أن الله سبحانه وتعالى تقبل ضحايا أهل بغداد بسبب هذه الدجاجة. عموما وهو قال به بعض السلف، يعني هو ليس، وذكر هذا، قال أنكم تقولون إجماع، ما هو إجماع، وبين أشياء أخرى. عموما في المذهب لا يوجد عندنا خلاف أصلا، بل ولا يوجد رواية ولا قول ولا وجه ولا أي شيء. بل صاحب الفروع رحمه الله ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام قال أنه محل اتفاق، هو في رسالته ذكر هذا أيضا، قال أن صاحب الفروع قال أنه اتفاق، وهو يقصد اتفاق المذاهب الأربعة ولا يقصد إجماع العلماء كلهم إلى آخره. طبعا هو لأنه ذكر هذا ذكرناه، وإلا طيب. وهو يعني صاحب الرسالة، وهو صاحب القول، لا بد أن نذكر قوله ونذكر يعني أدلته رحمه الله. نعم، هو تلميذ المرداوي بالمناسبة، ابن عبد الهادي هذا رحمه الله تتلمذ على المرداوي منقح المذهب صاحب الإنصاف والتنقيح وغير ذلك. قال بجذع ضأن، نعم، نعم، بجذع ضأن وثني غيره. في الضأن يضحي بالجذع وهو ما له ستة أشهر، ما له ستة أشهر. وقال وأما غير الضأن يضحي بالثني، فلإبل خمس سنين، ولبقر سنتان، ولمعز سنة. فلإبل خمس سنين، ولبقر سنتان، ولمعز سنة. صحيح من سائر العيوب، فلا تجزئ العوراء ولا العجفاء يعني الهزيلة جدا، ولا العرجاء التي تعرج في مشيتها، ولا الهتماء التي كسرت ثناياها أي الثنايا من الأسنان من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها، ولا المريضة، ولا العظباء أي مقطوعة القرن أو الأذن أكثر من النصف، أما أقل من النصف لا إشكال. هذه العيوب في مذهب الإمام أحمد. قال نعم، صحيح من سائر العيوب دوم الارتفاع الصلاة إلى آخر يومين من أيام تشريق. نعم، هذا الوقت عندنا ثلاثة أيام، يوم العيد واليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني من أيام التشريق، يعني العاشر والحادي عشر والثاني عشر فقط. يوم العيد بعد الصلاة أي بعد صلاة العيد، فإن ضحى قبل صلاة العيد ما صحت الأضحية. قال الإمام أحمد أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ويتصدق منها، والسنة أكل الثلث، وإهداء الثلث، والتصدق بالثلث. نعم، ويتصدق منها. الصدقة من الأضحية واجب، لا بد أن يتصدق من الأضحية ولو بشيء يسير. ولذلك إن أكلها كلها ما تصدق بشيء، كلها في بطنه، طيب ما تصدق، فإنه يضمن أوقية من اللحم يعطيها للفقراء. فإن أكلها إلا أوقية من الأضحية ما في إشكال، جاز. لكن إن أكلها كلها ما يجوز، وإن فعل ذلك نقول اضمن للفقراء أوقية من اللحم، والأوقية 120 جرام من اللحم، وهو أقل يعني شيء يسير من اللحم. والأفضل والسنة أكل الثلث، وليس المقصود أكل الثلث أنه يأكل كل يأكل الثلث هو، لا، يأكل هو وأهل بيته. هم بيقول هذه أضحيتي، اذهبوا أنتم ما ضحيتم، يقول لزوجته أنت ما ضحيتي هذه لي، فيأكل هو وأهل بيته. وإهداء الثلث يهدي الجيران والأقارب والأصدقاء ونحو ذلك. والتصدق بالثلث، إيش الفرق بين الهدية والصدقة؟ الصدقة يبتغي بها وجه الله فقط، يعطي أناس لا يعرفهم، لكن الهدية يقصد أناسا معينين يريد إكرامهم ومودتهم. طيب، ومن أراد أن يضحي؟ نعم، وجوبا، فإذا فعل فهو آثم، فلا يجوز أن يأخذ من شعره ولا بشره ولا أيضا ولا من أظفاره شيئا. والوقت من أول العشر إلى الذبح، من أول العشر إلى أن يذبح لا يجوز أن يأخذ شيئا من أشعاره أو أظفاره أو بشرته. وهو من مفردات الحنابلة، طيب المذاهب الأخرى تقول يعني مكروه أو لا يستحب، بعضهم يقول لا بأس. نعم، والعقيقة والعقيقة عن الجارية شاتان وعن الغلام شاتان يذبح يوم السابع كالمفردة إلا أن يطبخ أجلالا ويطعم. والعقيقة أي وتسن العقيقة، أي وتسن العقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. فالجارية يذبح عنها شاة والغلام يذبح عنه شاتان. يذبح متى؟ يوم السابع استحبابا، فإن ذبحه في السادس أجزأ، إن ذبحه أول ما جاءه المولود أجزأ، لكن لو ذبحه قبل الولادة لا ما يجزئ. يذبحه في السابع استحبابا. قال كالأضحية في كل ما مر فيما يجزئ ويستحب ويكره وما يتعلق بالأكل والهدية والصدقة توزعها أثلاثا، إلا في شيئين. قال إلا أن يطبخ أجدالا. الأجدال جمع جدل، والمقصود أجدالا أي أعضاء، والجدل هو العضو، بحيث أنه لا بلا كسر لعظامها، فلا يكسر عظام العقيقة، تقطع من المفاصل، العقيقة تقطع من المفاصل وتطبخ هكذا، العظمة تكون كاملة. وهذا لقول عائشة رضي الله عنها، وقالوا قالت هذا تفاؤلا بالسلامة، بحيث أنه لا لا لا يأتيه كسر معنوي حسي أو معنوي. طيب أما الأضحية لا إشكال. قال ويطعم أو ويطعم، يعني الذي يظهر أنه يجوز هذا وهذا، ويطعم بحيث في الأضحية يا مشايخ لو قال لنا إيش رأيكم الثلث الذي سأهديه أعطيهم هدية هكذا أم أني أدعوهم، نقول الأمر إليك، لكن أعطهم أفضل. لكن في الأضحية لا، في الأضحية الأفضل أن تطبخ في العقيقة يختلف، العقيقة خلاف الأضحية. هنا في العقيقة المستحب أن تطبخها أنت وتقول لمن أنت تريد أن تهديهم، تقول تعالوا وكلوا من العقيقة. واضح الفرق؟ هذا ما يتعلق بمسألة الأضحية والعقيقة. في سؤال؟ سؤال واحد تفضل. لو كان مثلا ثالث شخص سال يوم العيد يجوز مثلا أن يجعل من وليمة الزفاف الأضحية لله؟ بلا إشكال، لكن ينوي أنها أضحية. إذا ما وجد أكثر من شاه فتجزئ عنه شاه، إذا وجد يذبح شاتين، لكن لو ذبح شاة يعني أتى ببعض السنة. عندنا في المذهب يقولون ما في إشكال أن يجمع بين الأضحية والعقيقة بشاة واحدة. نعم، والخامس. قال رحمه الله تعالى والخامس الجهاد مع كل بذل وفاجر، وهو فرض كفاية واجب مع مفاجأة العدو. نعم، الجهاد كما ذكرت لكم في المقدمة أنهم ذكروه بعد الحج لأنه عبادة، لأنهم رأوا فيه العبادة فجعلوه هنا، وبعض الفقهاء يجعلونه في موطن آخر، بعضهم يجعله بعد الحدود، وبعضهم يجعله في آخر أبواب الفقه لأنه يرى أنه تعامل مع الكفار فيؤخر. قال والجهاد مع كل بر وفاجر، مع إمام بر وفاجر، فلا يشترط أن يكون تقيا. وهو في الأصل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، واجب متعين مع مفاجأة العدو على أهل القرية أو المدينة التي دخل عليهم العدو فيها، دخل العدو على هذه القرية فيجب عليهم أن يجاهدوا وأن يدفعوا عن أنفسهم، وهو مشتمل على مقاتل ومقاتل وضمهم ومصالحة. المقاتل هو كل مسلم مكلف ذكر، فيقاتل كل قوم من يليه من العدو، ولا بد لكل جيش من أمير، لا يقاتل إلا بإذنه، ولا نعم. المقاتل هو كل مسلم مكلف ذكر، فالمرأة ليست من أهل الجهاد، ولا الصبي من أهل الجهاد، ولا المجنون، ولا الكافر، لكن يستعان بالكافر عند الضرورة. قال فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو، فلا ينشغلوا بغيرهم، فهؤلاء بجانبهم عدو نحو الشرق يجاهدونهم، ولا ينشغلون بعدو آخر، ولا بد لكل جيش من أمير، لا يصلح الناس فوضى، لا بد لكل جيش من أمير، لو ذهب الجيش هكذا بدون أمير كل واحد يقول أنا الأمير ويقول افعلوا كذا، نهجم اليوم قال لا نهجم غدا، والثاني يقول لا أنتم ما تعرفون، قال بعضهم لا نرجع، يختلفون، لابد يكون من أمير تلزم طاعته. لا يقاتل إلا بإذنه، لا يبدأون بالقتال إلا بإذنه، وهو ينظر إلى المصلحة، لا يقاتل إلا بإذنه، ولا يحدث حدث إلا بإذنه. قالوا رحمهم الله فلا يجوز حتى الاحتطام إلا بإذنه، يعني هم في الجيش الآن، قال واحد أنا سأذهب أجمع حطبا أو سأحضر شيئا من القرية التي بجانبنا، لا هو قد يعني يسبب مشكلة كبيرة، ما يفعل هذا إلا بإذن الإمام، بإذن الأمير. نعم. ولا يحل ولا يحل الذي يظهر الصواب من مثليهم، أنتم مش عندكم مثليهم كلكم مثليهم، فإذا كان العدد المسلمين 100 وعدد الكفار 200 لا يجوز للمسلمين الفرار، لكن كان عدد الكفار فوق 200 جاز الفرار. قالوا رحمهم الله حتى الواحد مع الاثنين، لو واحد مسلم وأمامه كافران لا يجوز له الفرار، لكن لو كانوا 3 جاز. ولا يحل للمسلمين الفرار من مثليهم. وإذا ظفر الجيش نعم وإذا ظفر الجيش وانتصر لم يحرقوا ولم يقطعوا الشجر ولا يتلفوا شيئا بلا منفعة، وهذا على سبيل الوجوب لا يجوز لهم أن يفعلوا هذه الأشياء بلا منفعة، أما إن كان هناك منفعة جاز ذلك، كأن يكون الشجر قريبا من حصونهم يمنع قتالهم قطعناه، أو كانوا يستترون به جاز ذلك. والمقاتل والمقاتل كل حربي ليس بإذنه ولا مستأنس إذا كان فارغا عقلا ذكرا وإذا غفر. نعم. المقاتل كل حربي، من هو الحربي؟ هو الذي ليس بذمي ولا مستأمن ولا معاهد، يعني هو قال المقاتل هو كل حربي، طيب من هو الحربي؟ ذكره، قال هو الذي ليس بذمين ولا مستأمن وكذلك وليس بمعاهد، ليس بذمي ويأتينا تأتينا الذمة بعد قليل إن شاء الله، ولا مستأمن، والأمان يأتينا بعد قليل، وكذلك المعاهد يأتينا بعد قليل. هذا إذا كان بالغا فلا يجوز قتل صبي، فلا يجوز قتل صبي. عاقلا فلا يجوز قتل مجنون. ذكرا فلا يجوز قتل امرأة إلا إن كان واحد من هؤلاء يحمل السلاح ويقاتل، ولا بد من قتله فيجوز قتله. وإذا ظفر به خير، وإذا ظفر به خير الإمام فيه بين القتل والمن والفداء لمسلم أو لمن. نعم، وإذا ظفر به أي بمن؟ بالكافر المقاتل، هذا الذي نقاتله، الذي يقاتلنا والذي نقاتله نحن. فهذا الكافر المقاتل إذا ظفرنا به يخير فيه من؟ الإمام، بين عدة أمور: القتل، يجوز له أن يقتله، ويجوز أن يمن عليه بحيث أنه بأنه يطلق سراحه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويجوز أن يفتيه بمسلم أو بمال، يقول للكفار: أنتم عندكم أسير، أعطونا إياه ونعطيكم الأسير الذي عندنا، تبادل أسرى جاز. أو بمال، نقول: ادفعوا لنا ونعطيكم هذا الأسير الذي عندنا. يخير الإمام، وبعضهم قال ينظر فيه إلى المصلحة، فإن كان معاندا قد قتل من المسلمين العدد الكثير فالمصلحة قتله، وإن كان رجلا طيبا ما فعل شيئا وهكذا فقط خرج وقد يسلم لو أطلقناه، فالأفضل المن عليه. وإن كان عندنا أسارى وإذا كان عندنا أسارى مسلمون كثر نحتاج إلى إطلاق سراحهم، فالأفضل هو أن نفديه بأسير مسلم. وإن كان أهله أغنياء عندهم أموال كثيرة وهذه الأموال قد نستفيد منها، فالأفضل أن نفديه بمال. نعم. ومن قتله نعم السلب يا مشايخ هو الذي يملكه هذا الكافر الذي يقاتل، ثيابه ورحله وسلاحه وما كان معه. قال: ومن قتله أي المسلم إن قتل حال الحرب كافرا وهذا الكافر كان منهمكا على القتال فله سلبه. فعندنا قيدان: القيد الأول حال الحرب، والقيد الثاني منهمكا عليه. حال الحرب، فلو قتله قبل الحرب أو بعد الحرب فليس له سلبه. وإن قتل الكافر وهذا الكافر لم يكن منهمكا في القتال، والمعنى ومعنى المنهمك أن الكافر منهمكا على القتال أي مقبلا عليه، فيكون المسلم قتله وقد غرر بنفسه، يعني هو حاربه فعلا وخاطر بنفسه من أجل أن يقتل هذا العدو. أما إن قتله وكان الكافر منهزما فلا سلب له. قال: ومن قتله حال الحرب منهمكا عليه فله سلبه، فثياب هذا الكافر وما كان معه من متاع يكون حقا لمن؟ لمن قتله. قال: ومن نعم ومن بذل، هنا كلام عن الذمة والجزية. ومن بذل منهم أي من هؤلاء الكفار الجزية حرم علينا قتله. والجزية مال يؤخذ منهم أي من هؤلاء الكفار يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. هم يعطوننا مقابل ماذا؟ مقابل أننا لا نقتلهم، ومقابل أنهم يقيمون في دار الإسلام، فيكون ذميا. والمصنف رحمه الله تعالى مشى على رواية، والمذهب المعتمد أن الجزية لا تقبل إلا من المجوس واليهود والنصارى ومن وافقهم بالتدين بالتوراة والإنجيل فقط. فالوثنيون ليسوا أهلا لعقد الذمة، فإن دفعوا الجزية لا نقبل منهم ذلك. هذا المعتمد في المذهب، والمصنف مشى على الرواية الأخرى ورجحها جماعة من الحنابلة، وهو قال به أيضا غير الحنابلة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن المذهب هو هذا. نعم. وكذلك نعم نعم ويصح أمانه كل مسلم من ذكر وأنثى، فحينئذ يكون مستأمنا فيحرم علينا قتاله كذلك. الأمان هو أن يأتي شخص مسلم، أي شخص حتى لو كان رجل فقير لا يعرفه أحد، وقال أنا أعطيت الأمان لهذا الرجل الكافر لا أحد يقتله، أمانه يقبل ولا ما يقبل؟ نعم يقبل وصحيح، ولا يجوز لأي أحد أن يقتل هذا الإنسان. لكن يختلف، قال ويصح أمان كل مسلم من ذكر أو أنثى، من أي مسلم، لكن يختلف. أما ولي الأمر فيجوز له أن يعطي الأمان لجميع المشركين، هو ولي الأمر، يجوز يقول لي لي لي لمن تحته كل المشركين في أماني لا أحد يقتلهم، هذا من الإمام. أما من الأمير، أمير أهلي من أمير بلدة أو نحو ذلك، يعطي الأمان لأهل بلدة جعل بإزائهم. أما أحد المسلمين فيعطون الأمان لقافلة أو حصن صغيرين، ما يأتي واحد يقول أنا أعطيت الأمان لجميع الناس ولا أحد، لا أنت من أنت؟ أنت فقط يعني تستأمن واحد اثنين ثلاثة قافلة صغيرة ونحو ذلك. نعم. وكل من قتل مسلما أو زنى بمسلم أو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انتقم عنه. نعم. المقصود من هؤلاء الكفار سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، جاء وقتل مسلما، خلاص بطل عقد الذمة، نحن وجعلناك تعيش بيننا وقبلنا أنك تجلس بيننا وتركناك تأتي وتقتل مسلما، خلاص حل دمه وانتقض عهده. أو زنى بمسلم، أي زنى بمسلمة، أو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انتقض عهده، فيحل دمه وماله ويخير فيه الإمام، ويكون كأسير حربي، يعني يخير فيه إما أن يقتله أو يفديه أو نحو ذلك. والمغنوم منهم مال وأرض، فالمال يخمسه الإمام كما ذكر الله عز وجل، والأرض يخير الإمام بين رفعها وقسمها. المغنوم مال وأرض، أما المال يخمسه الإمام كما ذكر الله عز وجل في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيأتي الإمام ويقسم الغنيمة، يقسمها على خمسة، يأخذ الخمس ويقسمه على خمسة أيضا، فالخمس هذا يقسمه على خمسة، فكل خمس من الخمس خمس لله ولرسوله، هذا مصرفه مصرف الفي، وسهم لذوي القربى وهم بني هاشم، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. الآن هذا كله من خمس واحد، والأربعة الأخماس الباقية لأفراد الجيش. أما الأرض يخير الإمام بين وقفها وقسمها، قسمها واضح، يقسمها بين الغانمين، يأخذ هذه الأراضي ويقسم هذه الأراضي بين أفراد الجيش، وإما أن يوقف هذه الأرض على المسلمين، يقول هي كما فعل عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة قالوا أوقفها، فأوقفها عمر رضي الله عنه وجعلها أرضا خراجية، فقال للكفار يعني أقر الكفار أن يمكثوا في ديارهم ما أخذها منهم، ومكثوا في ديارهم يسكنون ويزرعون ونحو ذلك، لكن أوجب عليهم خراجا بحيث أنهم يدفعون لبيت مال المسلمين كل سنة مقدارا معينا مما تخرجه الأرض، فيضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. والخراج يا مشايخ يكون على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع، لا على مساكن. الخراج يكون على أرض قابلة للزرع. والمصالحة، والمصالحة إن كانت على نفس البلاد أو على أرض الدار المجلد أو على أرض بأن لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجناه منها، أو لو كانت أخراج عليها أي ذلك فعل جائز. والمصالحة إن كانت على نفس بمال، طيب دفعنا المال لهم من أجل عدم القتل أو من أجل ترك القتال أو العكس، كل هذا صحيح، يعني قبلنا المال من كافر مقابل أنه لا يقتل، وكذلك المصالحة على ترك قتال مدة ولو طالت وتقدر بقدر الحاجة، وهي التي تسمى الهدنة، وأصحابها من الكفار نسميهم معاهدين. فعندنا مشايخ ذمي ومعاهد ومستأمن، لابد أن تعرف الفرق بينها. الذمي فيه خلاف، هل هو لليهود والنصارى والمجوس فقط أم لجميع الكفار وهم الذين سيدفعون الجزية، هؤلاء أهل الذمة، وهؤلاء يسكنون في دار الإسلام ويدفعون الجزية. أما المستأمنون، إعطاء الأمان يجوز لأي أحد من الناس، أما العهد والهدنة هذه لا تصح إلا من الإمام وولي الأمر، وهو أن يترك القتال مدة. قال أو على أرض، نصالحهم على الأرض بأن لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجناهم منها، نقول هذه الأرض لنا وتعطونا أنتم الخراج، فمتى هي لنا، فمتى أردنا أن نخرجهم أخرجناهم، لأن احنا فقط يعني جوزنا لهم المكث فيها، أو تكون لهم، فحينئذ إذا كانت لهم لا يجوز إخراجهم، خلاص هي أصبحت لهم، نحن صالحناهم على هذا، خلاص تكون الأرض لكم ولنا خراج عليها. طيب إيش الفرق بين الأول والثاني؟ الأول يجوز إخراجهم، ها؟ والثاني لا يجوز إخراجهم، والثاني لو أسلموا سقط الخراج عنها، في الثاني لو أسلموا سقط الخراج عنها بخلاف الأول. هذا ما يتعلق بالجهاد، وفي الحقيقة المشايخ ما يتعلق بالجهاد، الكلام الفقهي فيما يتعلق بالجهاد هو هذا فقط، ما في كلام طويل، انتهينا. والفقهاء السابقين يتكلمون عن الجهاد كأنهم يتكلمون عن الصلاة أو الزكاة، ما هو مثلنا الآن، للأسف الآن الناس يعني طرفي نقيض في الجهاد، والوسط يعني لا يعرفه إلا أهل العلم ومن طلبوا العلم ومن درسوا العلم، يعني هناك للأسف من يريد أن يقتل كل أحد، ها؟ ويستغل هذا ويستغل بعض الأشياء ويقتل المسلمين والعياذ بالله، ويأتي ويأخذ ويقص من كلام ولا يفهم كلام أهل العلم، يأخذ نواقض الإسلام للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ويطبقه على الحكومات ويطبقه على الناس ويكفر كل الناس، فقط هو الوحيد مسلم وثلاثة من أصحابه والباقي كلهم عليهم السلام، كلهم لا يجوز. كيف؟ والإشكال يا مشايخ أن بعضهم أمس أسلم ومباشرة دخل في هذه الأمور وبدأ يكفر الناس. يا أخي أمس أنت كنت كافرا، كيف أصبح هؤلاء كلهم؟ بل بعضهم يكفر من أسلم على يديه، عجيب، هذا موجود يا مشايخ وحاصل. وبعضهم إذا لم يكن كافرا، بعضهم كان عاصيا لا يفهم شيئا في العلم ولم يكن يصلي ولا، مباشرة يعني توجه إلى الصلاح والدين، ثم يأتيه شخص ويقول له أنت تريد تكفر عن سيئاتك السابقة، الشهادة في سبيل الله. وطيب الشهادة كيف؟ أنا وين أذهب؟ صعب أذهب إلى وين أروح إلى؟ خلاص لا، جاهد هنا جاهد، ليش تذهب؟ ما تذهب، هنا في جهد. فسبحان الله، وهذا طرف، نسأل الله السلامة والعافية. ويقتلون إلى درجة بعض الناس يقتلون أهليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الطرف الآخر من يستحي من ذكر الجهاد، ومن يريد يستحي من آيات الجهاد ومن آيات القتال، وود أنها ما كانت موجودة في القرآن والعياذ بالله، ويود أن الحديث هذه التي موجودة في السنة أنها ما جاءت، ويستحي من الكفار. طيب هذا كلام الله؟ هذا شرعه؟ بل أنت لو ذهبت إلى شخص ممن بلده فتح بالجهاد، ها، وتقول له يعني هو من الهند ولا من باكستان أو من مصر أو من الشام أو أي منطقة فتحت بالجهاد، وتقول له يعني المسلمون قتلوا أجدادك، سيقول جزاهم الله خيرا، الحمد لله أصبحنا مسلمين وإلا كنا على الكفر. الإمام أحمد رؤي في المنام رحمه الله وقيل ما فعل الله بك، قال لو لم يبعث هذا الرجل فينا لكنا مجوسا، لو لم يبعث هذا الرجل فينا لكنا مجوسا. وهذا صحيح، لأن الإمام أحمد كان في العراق والعراق كانوا قريبين من المجوس. فعموما يعني هو الصواب في هذا يا مشايخ هو فهم كلام أهل العلم وهو طلب العلم. أما يأتي إنسان ويتكلم في هذه الأمور وهو لا يفقه شيئا، يتكلم في أمور كبيرة ولا يفهم، ويأخذ رسالة أو رسالتين تتكلم عن نواقض الإسلام وهو لا يفهم مرادهم، ويتكلم ويتحدث وهو ما عنده شيء من العلم، لو تسأله في أحكام الوضوء والصلاة لا يفهم، فكيف بهذه الأشياء الكبيرة العظيمة؟ يا مشايخ طلب العلم أمر مهم، ونشر العلم بين الناس مهم، لا إفراط ولا تفريط. الجهاد قائم إلى قيام الساعة، ونسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وكذلك في المقابل لا كل أحد يأتي ويدعي أنه قد جاهد يوافق على ما يقول. وأنتم ترون ما حولكم من النزاعات، وكل شخص يكفر الآخر والله المستعان، وكل جماعة في حولكم من البلدان كل جماعة تقول نحن الصواب ونحن المسلمون وغيرنا ليسوا كذلك، ومشاكل. ونسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين.